ما دام الإنسان على طهارة بالمسح إذا متع خفين إذا أحدث بعدما لبس خفين طهارة أحدث بعد نفسهما على طهارة ثم مسح عليهما أو خلعهما قبل ذلك فإنه لا يلبسهما إلا على طهارة وطهارته فتتبع ولا مسح عليهما الطهارة الجديدة لأن الخف شرط في بقاء الطهارة فإذا خلعه استقرت الطهارة هذا الذي عليه عامة أهل العلم بخلع الخف بعد ما مسح عليه بعد الحدث تسري الطهارة بل يبقى الخف عليه حتى يتم المدة فإذا أراد خلعه قبل المدة فلا بأس يخلعه ولكن يعيد الطهارة لا تبقى معه طهارة إذا كان قد أحدث يعني إذا كان على طهارة مش يكتفي بأمر رجليه فقط لا يعيده أما لو لبس خفين على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث هو على طهارة لكن أحدث ثم تطهر ومسح عليهما ثم خلعهما يطلب الطهارة عند عامة أهل العلم لا أكثر من العلم وكالإمام نعم.